عنده رجاء يمنعه من اليأس والقنوط، فلا بد من الخوف والرجاء. إذا فقد الخوف والرجاء فقد الإيمان، هذه أركان الإيمان: اليأس، المحبة، والخوف والرجاء. إذا كان الإنسان ليس عنده رجاء معناه صار متشائم، مسيء للظن بالله، يعتقد أنه هالك وأنه لا ثبوت له. وكذلك الآن من مكر الله، إذا كان استرسل المعاصي ولا من مكر الله معناه لا يبالي بالمعاصي ويعتقد أنه لا خوف عليه من الذنوب، وأن الذنوب ليس لها عاقبة وليس عليه خوف منها ولا من شرها، فيكون مكذبا لله. نعم، تكلم حديث ابن عباس قال اليأس من روح الله والأمر، قال أكبر كبائر حديث سيدنا الكبر، فقال الأمر من مكر الله، أكبر كبائر الإشراك بالله، عد الإشراك بالله هنا الشرك هو أعظم الذنوب، ثم ذكر بعدها اليأس من روح الله والأمر من مكر الله فهو من الكبائر. وإذا وصل الحال إلى أنها إلى أن الإنسان ييأس ويعتقد أنه لا توبة له وصل إلى الشرك بالله، وكذلك القنوط الأمن من مكر الله، إذا وصل إلى الحال إلى أنه يعتقد أنه لا خوف عليه من الذنوب وأنه لا يعاقب عليها فقد وصل إلى الكفر. نعم نعم نعم، يأس، من قال اليأس هو أشد، ومن قال القنوط هو أشد اليأس، والضلال كفر. نعم، الكافر ضال. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف. نعم، أفأمنوا مكر الله. نعم. الثانية تفسير آية الحجر. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله. نعم، وأنه من الكبائر العظيمة، من أكبر الكبائر. نعم. أحسن الله. الرابعة شدة الوعيد في القنوط. كذلك. أحسن الله. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. أحسن الله.